بإذن الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله بها يحرق الأبالسة. لا إله إلا الله بها يحرق الأبالسة. أبالسة كبار بها يحرق الأبالسة. أبالسة كبار. الله أكبر. من كل إبليس أرسل جنوده. إبليس أخفى جنوده. إبليس أحكم جنوده. إبليس أحرى جنوده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بها يصعق الأبالسة الكبار. أبالسة كبار. أبالسة أبالسة كبار. بالأسحار أبالسة. بالأسحار أبالسة. بالأسحار أبالسة كبار. فاسمع كبير شديد أسود عظيم. فاسمع، لقد أخذت ما أخذت وتبين لك أن الحق ظاهر جلي بإذن الله تعالى، ولقد علمت أن الحرق والعذاب وقع عليك فاستشعرته في جنبك وأنفاسك وصدرك وقلبك وجوارحك بالقرآن والدعاء. واعلم أن الساحر الذي جاء بسحرها سحرها، أن الساحر التي سحرتها ليست على شيء، فحري أن تأتي إلى الله جل وعلا وأن تنقاذ كمن قاذ من قبلك ومن سبقك، وأن تعلنها لله جل وعلا بالطاعة والتوحيد الخالص، وأن تجعل ما حراك الله به من قوة لله، وأن تقول كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. أرأيت ماذا حل بك؟ أرأيت ماذا حل بك؟ إنه العذاب، عذاب يسير، والعذاب الآخرة أشق. العذاب عند الله أكبر. العذاب عند الله عظيم. نعم، عذاب لا ينقطع أبدا على الكافرين، في جلودهم، في دمائهم، في أبدانهم، في أنفاسهم عذاب. فأعظك طاعة لله جل وعلا. خدام أسلموا لله وحراس خرجوا طاعة لله، وأنت كبيرهم صاحب العنان والبأس والشدة، فأذعن لربك جل وعلا. إن الكبير الله، العظيم الله، الجبار الله، القهار الله، الخالق الله، الله ما أجلها وما أعظمها. هو ربي وربك وربنا جميعا. فإياك أن تطيع إبليس، إبليس الذي أغواك وأرداك، الذي سحرك وعدك أملالك غرر بك زين لك. نعم إنه إبليس. ليس على شيء ربي، سلاحه فساد وكساد وأسحار، سلاحه تعذيب وشتات ودمار. وربنا جل وعلا جميل عظيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أتسمع؟ إني أعظك طاعة لله تكون أخا في الله، أعظك طاعة لله لتكون ناصحا طاعة لله، واعظا طاعة لله، آمرا بأمر الله، أن تكون قويا في جنب الله. فاسمع واعلم، ربي وربك يسمع ويرى، يسمع ويعلم ويرى ويعلم إنه الله. فهنيئا إن أقبلت عليه، هنيئا إن وفقت لتكون بين يديه طائعا داعيا حامدا شاكرا. فانظر إلى من كان معك، وانظر إلى حالك، وانظر إلى من أرسلك وحاله، وانظر إلى خالقك وبارئك ومصورك الذي صورك ماذا يريد وماذا يرجو منك، والمآل إلى أين، والمنتهى إلى أين، والرجعة إلى أين، والوقوف يوم القيامة بين يدي من. فأطيعه واعبده واصطبر لعبادته. فإني أعظك قبل أن نبدأ، فلطالما جلدناك بالقرآن ووجهناك بالقرآن، لطالما شعرت بالحق وبالعذاب بآي القرآن وبالدعاء. نرجو أن يبقى هذا القلب حيا لكن بالقرآن، أن ينمو هذا البدن وأن يجمل لكن بطاعة الله، طاعة الرحمن. فأعلمها لله جل وعلا أنك من اليوم تكون عبدا لله طائعا شاكرا مع الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي له ما في السماوات وما في الأرضين، الذي هو رب كل شيء ومليكه، الذي هو الله واحدا أحدا فرضا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الذي حرم الظلم على نفسه وحرمه على الإنس والجن، بل حرمه على كل الخلق جميعا، الذي حرم السحر والكفر، الذي حرم السحر والكفر، حرم السحر بالأقفال وبالشعر والعقد وبالنجاسات والسور والمقابر والقبور والأوثان، الذي حرم السحر بسحر اليهود والنصارى وأهل الكتاب، حرم الأسحار كلها، حرمها ربي جل وعلا، وأحب أن يرى طيبين مخلصين له الدين، حنفاء غير مشركين. أسمعتها؟ أوعيتها؟ أعقلتها؟ أفهمتها؟ إنها آي من الله ودروس من الله ونواهي وزواجر من الله. فعلك تنتهي، لعلك تنتهي وتأتي إلى الله جل في علا. اعلم أننا حينما نعظك نرجو لك الخير كله، نرجو لك الصلاح كله والفوز كله. إن الذي حباك بهذه القوة الله، إن الذي حباك بهذه القوة الله، فاعلمها. وإبليس الذي هو الزعيم الكبير من المنظر ليس على شيء، فهو حتى هو خلق الله، فهو خلق من خلق الله، خلقه الله، قواه الله. فاسمعها، فاسمع. إياك أن تكون في شركه، إياك أن تكون في حزبه، إياك أن تكون في سحره، إياك أن تكون من جنده وأبارسته. إياك إياك. انظر في خلق الله في الجن كيف صورهم الله، كيف خلقهم الله وجعل منهم مؤمن وكافر. حباهم الله تعالى بالسمع وبالبصر وباللسان وبالفؤاد، بالجنان، باليدان، بالقدمان. حباهم الله بالإحساس والإدراك. حباهم الله جل وعلا، منهم مؤمن ومنهم كافر، إنهم الجن. وانظر إلى الشياطين إلى حالهم وأحوالهم في الهواء والفضاء والسماء والأراضين، في الرمال في القفار في البحار في المحيطات. انظر إلى أحوال الشياطين الكفر الفجرة، انظر إلى أحوال اليهود والنصارى من الشياطين، انظر إلى أحبارهم ورهبانهم وعبادهم من الشياطين، انظر إلى سحرتهم وفجرتهم من الشياطين. انظر إليهم كيف سودت وجوههم بالذنوب والخطايا، انظر إلى قلوبهم كيف هي مسودة مظلمة كالحة بالخطايا، انظر إلى أجنحتهم كيف هي مسودة لا تطير إلا في فساد وكساد بالخطايا، انظر إلى أقدامهم كيف تسير مسودة لا تقع إلا على الخطايا ولا تقدم إلا على الخطايا. انظر إلى الشيطان والشياطين المرضى الذين أعتوا فيها فسادا، الذين أكثروا فيها فسادا. انظر إلى الشياطين المرضى لا يرحمون خلقا، إنسا كان أو جنا، شياطين مرضى، شياطين كفرة فجرة مرضى، أقوياء يطيرون وأقوياء يغوصون. يا الله يا الله، شياطين شياطين شياطين. فرق بين قوة الجن وقوة الشيطان وهو يعلمها. هذا جند من جنود إبليس، يرى ما لا نراه ويعلم ما لا نعلم، ويقر في عقله وفؤاده ما نقر به وبه نتكلم. فاسمع واعلم، إن سليمان ما كان كافرا، سليمان عليه السلام ما كان كافرا، ما كان كافرا. إياك أن تقول أيها اليهودي، إياك أن تقول أنا وإن مت بعد فساد وكساد فإني مع سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعملون له ما يشاء من تماثيل وجفان كالجواب والقدور الراسيات. حينما بين ربي ماذا كانت تصنع الجن لسليمان، بين أنه كان يأمرهم وكان رحيما بهم لضعفهم مع قوتهم، فيعملون له تماثيل وقبور راسيات وجفان. هذه هي الأعمال التي كان يأمر بها سليمان، يرى وهبه الله ملكا وعظمة، يرى قدرتهم وطاقتهم، لكن الشياطين يعلم أنهم فوق ذات قدرة وطاقة، فكانوا بناء وغواص يبنون له لقوتهم، يأمرهم بتكاليفها أكثر قوة وشدة، يبنون ويغوصون. يا الله، سليمان كان رحيما، كان رحيما عدلا لا يكلفهم فوق طاقتهم، فالشياطين البناء بالنسبة لهم أمر سهل، والغوص أمر سهل في أعماق المحيطات. أما الجن فكانت كذلك تعمل الأمور التي نعجز عنها، لكن بالنسبة لها سهلة يسيرة. وما كفر سليمان، وما كان يسوسكم ويقودكم بالأسحار وبطقوس الكهان، بل بأمر من الله جل وعلا، بأمر من الله يراكم، وبأمر من الله يأمركم فتمتثلون، بأمر من الله جل وعلا تستجيبون. فله الحمد ربي سبحانه ما أجله وما أعظمه. فأنتم معشر الجن والشياطين خلق من خلق الله جل وعلا، لا غنى لكم عن حكم الله وأمر الله، فهو الآمر للإنس والجن. أمر سبحانه ألا يعبد إلا هو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمؤمنكم في الجنة وكافركم في النار، فمؤمنكم في الجنة وكافركم في النار. استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم الله وأنساكم ذكر الله، فجعلكم جنودا للسحرة بسحر عظيم وبأسحار عظيمة سوداء مظلمة بشعر معقود بصور معقودة بأقفال أقفلت ومعقودة وبأقب قبور ومقابر حتى تبقى الناس في الذلة والمهانة والاحتقار تظنون أن كلما تعاظم السحر تعاظم الكرب والخطر تعاظم كذلك أمر الشيطان في البدن هكذا هي طقوس إبليس اللعين والسحر عليهم من الله ما يستحقون لكن أقول من أحياه الله جل وعلا فهذه نعمة الحياة ولا تكون الحياة إلا بإيمان خالص مع الله حينها ترى قلبك قد هدأ وآمن واطمأن وأن صدوقك قد انشرح بإذن الله قد انشرح بإذن الله جل في علاه وأنك ترى النور بأمر الله جل وعلا اعلم أنها حينما تتلى عليها آية رقية قد ذهبت عنها الوسوسة لكنها ترى السواد هذا السواد هو عبارة عما تراه أنت سواد في عينيك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم قلوب قد طرأ عليها العمى ووقع عليها العمى فهي لا تبصر والعياذ بالله فرقنا قلبك وطرقنا سمعك وبصرك بالذكر والقرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال نرجو أن تكون قويا في جنب الله جل وعلا الحيات أسلمنا لله الخدام أسلموا لله الحراس أسلموا لله الأقفال أبطلت طاعة لله الأصحار بإذن ربي جل وعلا أبطلها ربي سبحانه جل في علاه أوقفها أخفاها إنه ربي وما أدراك ما هذه الكلمة وإذا مرضت فهو يشفين ونأتي بإذن الله إلى الكبير والزعيم والرئيس والقوي الذي هو صاحب الشر العظيم الذي كان في الأصل موكلا بالطلاق وبالفراق موكلا أصلا بالطلاق لكن مع ذلك استمر الزواج أكثر من عقدين إلى الآن لتفهم وتعقل وهذا درس عظيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله شاء ساحركم وشاء إبليسكم وشاءت أسحاركم أن تكون الآن قد فرقت وطلقت بل قبل سنوات وشاء ربي أن يبقى الزواج واستمر لتفقه أن الأمر أمر الله وأمر الله هو الغالب فعلمتها هذه تغيرك أمر الله والغالب فكن مع القوي أرشدك أن تكون مع القوي هذا درس لك لتفهم أن مهما على الشر وارتفع فاعلم أنه لا شك ساقط وأن صاحب الشر مهما جال وصال فإنه قادم على رب عدل يحاسبه بالجحيم والسعير والنيران وإن كان هو من النار يعذب في النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تأكل جلودهم النيران نعم كلما قال الله جل وعلا فاسمع إنها كلمة عظيمة وآية عظيمة إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما عزيزا حكيما عز فحكم سبحانه جعلك مهلة في الدنيا ترتع وتلعب وتؤذي وتسحر وتقتل وتشوه وتمرض ولا تنزجر ولا ترفع الأنظل وأخذت ما أخذت ثم جئت وأقبلت على رب عز فحكم فكنت في النار أسمعتها لكن إذا أقبلت على الله كنا جميعا في الجنة كنا جميعا في طاعة الله لنفقه أن هناك فرق بين قوة جن وشيطان مارد وعفريت ومن الأبالسة الكبار هم أنارس مقربون من إبليس المنظر لا بد أن نفقه. وفرق بين سحر وسحر وطقوس سحر وطقوس سحر وفرق بين ساحر وساحر. وكل هذا يجعل السحر عظيم ويجعل السحر شديد ويجعل العمل عظيم والخدام أصحاب قوة نعم وشدة حتى يجعل الحياة موتا يجعل الحياة موتا. لكن الله جل وعلا يحيي الموتى لكن الله جل وعلا يخرج سبحانه الحي من الميت. إنه الله لا إله إلا هو. آية القرآن تحيي القلوب وتحيي الجوارح والأبدان والنفوس. إنها آية القرآن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سنرمي بإذن الله هداية وتوبة. نرجو أن نراك تطير في الآفاق تطير بإذن الله في الأسماء والبقاع في كل مكان بطاعة الله بتوحيد الله بالخير بين الأنام وبين العباد. نعم بقوة أن تحافظ على قوتك في طاعة الله على شدتك لكن في دين الله على قوتك في نور من الله بين عباد الله صلاة وعبادة وحج وعمرة قربة وزلفى لله توحيد خالص لله سجود وركوع لله ذكر وحمد وثناء لله خشية وإخبات وبكاء ابتغاء وجه الله فأنت من خلق الله. أسمعتها أسمعتها؟ لا شرك ولا كفر ولا كسر ولا جرح ولا أذى طاعة للمولى وابتغاء وجه ربك الأعلى وسوف يعطيك حينها ربك فترضى مما تشاء مما تعلم ومما لا تعلم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فافقه واعلم. أيها الكبير أيها الكبير نعم أعلم أن لك قوة فاجعلها في طاعة الله الخوي. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الله ماذا؟ إن الله هو ماذا؟ ذو القوة المتين ذو القوة المتين. فإذا كنت تحب أصحاب القوة فالله قوي أصحاب العظمة فالله عظيم أصحاب المال والجاه فالله هو الملك الغني أصحاب العفو والرحمة فإنه عفو غفور أصحاب الحلم فإنه كان حليما. مهما نفسك ثاقت إلى شيء أو تحركت إلى شيء في الخير في العظمة في العلو في الجاه تجدها عند الله في أسمائه وصفاته وأفعاله. فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا. أما إبليس صفات النقص والذم والفساد والكساد والنكال والعذاب والشر والسواد قد اجتمعت فيه لا خير فيه لا خير فيه لا خير فيه. فاسمعها نخرجك بأمر الله تعالى من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرج من شاء من عباده. فإذا طالع الله في قلبك خيرا أخرجك الله جل وعلا وجعلك في كل خير. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أفي قلبك خير؟ أفي قلبك ذرة إيمان ونور وخير؟ أفي قلبك ذرة خير؟ سمعت دروسا ومواعظ سمعت قرآن ودعاء أقبلت معه ويتقرأ وتسمع ركوع وسجود وإخبات أفي قلبك خير؟ أزرعت بذرة الخير؟ أزرعت بذرة الخير؟ أهناك قطرة خير يطالبها الله جل وعلا فيربيها ويعليها فتكون لك سبب في النجاح سببا لك في النجاح سببا لك في النجاح نجاح نجاح ينجيك الله جل وعلا. أفي قلبك خير يجيك الله أفي قلبك خير يجيك الله جل وعلا يجيك المولى جل وعلا أفي قلبك خير ينجيك الكريم وينجيك الرحيم سبحانه وتعالى يزرع في قلبك بذور الخير يزرع في قلبك بذور الخير فنرى بإذن الله جميعا ثمار الخير في الشفاء ثمار الخير في البر والدواء ثمار الخير في محبة الله وطاعة الله ثمار الخير في مناجاة الله ثمار الخير في القيام والركوع والسجود لله وحده لا لإبليس ولا لشيطان نعم هذا البطن الذي وكأنها حامل في الشهر التاسع أو فوقه نريد بإذن الله أن تختبئ وأن تمحى وأن تزال وأن تطفأ وأن تحل العقد والأصحاب والأقفال والسلاسل والأغلال طاعة لله جل وعلا طاعة للمولى جل وعلا فجلها لله فهو الذي معنا معنا أما الشيطان إذا ذكر الله خنس إذا ذكر الله ولا إذا ذكر الله فراح رب أما الله جل وعلا فهو معنا ملائكة الله تنمو وتقترب وتزداد معنا بذكر الله جل وعلا أعلمت أن الخير هو الذي يبقى ويعلو الخير هو الذي ينصره الله جل وعلا الخير هو الذي يرفعه ويعزه الله جل وعلا أرأيت كيف يشير معك أما القوة لله إيمانا أما القوة لله جل وعلا إسلاما وإحسانا فأقبل أيها الكبير لنكون جميعا بإذن الله تعالى للعلي الكبير وللواحد الكبير وللديان والغفار والقهار والجبار والرحمن الكبير سبحانه فهيا إلى الله نراها منك الآن إقبالا إقبالا إقبالا بندم وانكسار لله جل وعلا لا لخلق من خلقه بل صلة بينك وبين الله وحده طاعة بينك وبين الله وحده عهد بينك وبين الله وحده نعم خشوع وامتثال وامتثال معك بينك وبين الله وحده نريدك أن تكون لله جل وعلا في كل الآفاق فوق البحار لله تحت البحار لله في الهواء لله في القفار لله في كل مكان تطير فيه تركن إليه أن تكون لله أئذا كنت جند كبير من جنود إبليس فكن جند كبير من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو فقلها لله توحيدا قلها لله لطالما عذبني إبليس الكبير وأعطيته الوعد في كل ليلة وفي كل نهار أن أضل العباد وأن أضل الأنام وأن أضل الرجال وأن أضل النساء أعطيته عهدا أن أكون من أوفيائه أن أكون من أقويائه أن أكون من عتاده أن أكون من سلاحه أن أكون وأن أكون وكنت فعلا ضالا مضلا فإياك أن تظن أنك منظر فهو الذي له الحياة حتى تقوم الساعة أما الأجل فإنه يأتيك والموت يرديك وملك الموت يقف بين يديك فيخاطبك ماذا صنعت وماذا فعلت إياك إياك تقول إياك إياك أن تقول ما عملنا من سوء إياك أن تقول ما عملت سوءا إياك أن تقول له ما صنعت سوءا أنت تعلم أن القفل سوء وتعلم أن العقد سوء وتعلم أن سحر القبر سوء وتعلم أنك سكنتها بسوء وأنك أذيتها عقودا وسنين طويلة بسوء فإياك أن تقول لا إثم علي إنما الإثم على من أرسلني فأنت وهو سواء في الوزر سواء في الكفر سواء في الأذية سواء وهذا سوء ربي فالفرار الفرار إلى الله فاللجأ اللجأ إلى الله والاضطرار الاضطرار إلى الله لتكون النجاة بين يدي الله إلا من شاء الله جل وعلا وقد أقبل بندم وبتوبة وبذكر وبصلاح فأصلح قبل الوفاة وقبل الممات وقبل الممات أصلح أصلح أصلح أصلح ما أفسد وتاب إلى الله من فساد تاب إلى الله من كفران فاعلم أن تم المغفرة أما ما جاءته السكرة والموت وهو لا زال ضالا مضلا كافرا فلا توبة فلا توبة وليس التوبة الذين يعمل السوء حتى إذا جاء أحدهم الموت. لا بد أن تعلم أن إذا جاء الموت خلاص قضي الأمر الذي فيه كلام. الكلام قد يكون قبل الموت. والآن أحدثك بوعظ وبيان، فإن أقبلت على الله جاد عليك بالمغفرة. اسمعها أيها الكبير. قبل أن أبدأ بإذن الله تعالى مستغسلة في آي القرآن زجرا ونهيا، فإني أعظك لعل الله تعالى أن يأتي بك إلى جنان الدنيا، إلى جنات الدنيا وجنات الآخرة. كف يدك وكف قفلك وسحرك، كف سحرك وسمك وعشقك وملكك الذي بني على ظلم للعباد في البدن. هيا إلى الله واجعل ملكا طاهرا تقيا نقيا خاشعا لله جل وعلا. هيا اجعله على طاعة الله خارج البدن. أوقف الداء وأعلنها لله تعالى بالتوحيد الخالص. هيا إلى الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل في جوارحك. يقول قائل أحيانا الجن يخادع، فلماذا ولم يخادع رفع التوحيد؟ دائما يسره إصرار على رفع رمعك هكذا، يعني بمعنى الزواج دائما لن تقوم له قائمة. طيب، لأنه وفي لعهده ووفي لكفره، لكن من أسلموا خفية يفعون التوحيد، وهناك من اعترفوا أنهم خرجوا طاعة لله. إذن نريد منك أنت أيضا أن تقبل بعدما أظهرت إصرارا كبيرا وكفرا عظيما وأذية بالغة استمرت أكثر من 20 سنة. نريدك الآن بإذن الله أن تكون صاحب قلب طيب، صاحب نفس مطمئنة، صاحب جوارع خاشعة وعين دامعة، نعم لله عز وجل، وأن تجلي لربك سبحانه وتعالى، أن تجلي لله عز وجل قوتك في طاعة الله. اسمعي، أن تجلي لله جل وعلا قوتك في طاعة الله. وأول بداية وأول باب نلجه يكون عليه لا إله إلا الله. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله لا بد منها، فأعلنها لله عز وجل. أعين الشهادة، فوالله إن إبليس لن ينفعك. وإذا كان فيه نفع أنجاك الآن، إذا كان فيه نفع قواك الآن، أنقذك الآن. والله لقد ظلمك وظلمها، وآذاك وآذاها، وأحزنك وأحزنها، وغيرك وغيرها، وفتنك وفتنها. أسمعت هذا؟ فهيا إلى الله وتعاون على الخير والبر، تعاون على طاعة الله جل وعلا. لا تكن كافرا، لا تكن ساحرا، لا تكن عاشقا. أسمعت؟ يجمل الله جل وعلا قلبك بالتقوى، يحصن الله فرجك ويغفر ذنبك ويهدي قلبك ويثبت غرزك أن تكون مع الله. هذا يسير على ربي سبحانه، على ربي سبحانه. فقط عليك أن تلج الباب، عليك فقط أن تنطق بها، فترى الخير كله من رب رحيم. أيها الجني، أيها الشيطان، يا أيها المارد، أيها العفريت، أيها ملك الجان والشياطين والعفاريت، أيها القريب من إبليس، أنت من أبارس وجنده، كلكم جميعا توبوا إلى الله. ربي سبحانه خاطبكم وبينكم ألا تيأسوا ولا تقنطوا، تكونوا مع ربكم هو الله. هيا إلى الله، خدام أسحار النجوم والكواكب هيا إلى الله، خدام أسحار الذبائح والدم والطلاسم والأحجب هيا إلى الله، خدام أسحار الصور والآثار هيا إلى الله، خدام أسحار الأقفال والعقد هيا إلى الله، خدام أسحار التراب والأمواج والبحار هيا إلى الله، جوبوا جميعا إلى الله هيا إلى الله. نريد أن نستبشر جميعا بالذي عصى طغى بغى استعصى استكبر استعلى، يرفع فقط رمز الماسونية أن يرفع رمز التوحيد الخالص لله تعالى. هيا إلى الله، يحبك الله، يحبك من الله، يرضى عنك من الله، يجعلك من جنده من الله، يوفقك ويسددك من الله، يختارك ويجعلك المعية والمحبة من الله، يجعلك النصر والتأييد الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سمعتها يهودي من بني إسرائيل، حبر عابد للتوراة، حبر عابد مكافح مناضل قوي من أجل التوراة، بأسحار التوراة، بكتب التوراة، بصحف التوراة، بحروف التوراة، بقسم التوراة، بعزيمة التوراة، بنجمة التوراة. اسمعها واعلم إن الدين عند الله الإسلام. الله حرم علينا السحر بل حرمه في كل الأديان. أسمعت ألقي السحرة ساجدين، ساحرة فرعون، سحرة أرادوا أن يسحروا موسى ومن معه. نعم سحرة كانوا سحرة وموسى ما كان ساحرا، وسليمان ما كان ساحرا، وعيسى ما كان ساحرا، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كان ساحرا، وما كان الأنبياء سحرة، ما كان الرسل وما كانت الرسل سحرة، ما كانت الرسل سحرة، وما كان جبريل ساحر، وما كانت الملائكة سحرة. أتسمع فاعلم أن الله حرم السحر، حرمه وحكم على أصحابه بالنار، ما لهم في الآخرة من خلاق، أي ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب في جنة الله وعفو الله ومغفرة الله ورحمة الله. فالساحر مهما كان حاله كافر وعمله عمل كفر والعياذ بالله. أسمعتها؟ فتعالى إلى الله يا من تسكن عقلها ولبها وسمعها وبصرها ونطقها وكلامها وصدرها وقلبها وبطنها ورحمها ويدها وقدمها ودمها وجلدها وشعرها وجمالها وأنفاسها، يا من تسكن كل شق يمين وشمال، عن يمين وعن شمال، حول اليمين وحول الشمال، أسلم لله جل وعلا، رب المشرقين رب المشرق والمغرب هو الله هو الله هو الله. أسلم تسلم أسلم لله، أسلم تسلم أسلم لله، أسلم تسلم أسلم لله، في البدن أسلم حول البدن أسلم أسلم لله تب إلى الله في البدن أسلم حول البدن أسلم أسلم لله أسلم تسلم أسلم تغنم أسلم تسلم أسلم تغنم يهديك الله يغفر الله لك يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين تب إلى الله تب إلى الله تب إلى الله أوقف داءك داء داءك عظيم سحرك عظيم شرك عظيم تعقيلك عظيم انتقامك عظيم أوقفه طاعة لله وكن خيرا مسلما مستسلما كن قادا متبعا لكتاب الله وشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك جوارحك بالخير حرك الشهادة بالخير حرك اليد بالخير واليمين بالخير حرك التوحيد بالخير حرك بالخير طاعة لله حرك التوحيد بالخير حرك اليمين بالخير كسرت اليمين انتقمت من اليمين كسرت اليمين كسرت يدها اليمين بعد العلاج والرقية كسرت يدها اليمين كسرت يدها اليمين حل حتى لا ترفع طاعة وتوحيدا انتقاما ممن أسلم وآمن ورفعوها طاعة وتوحيدا كسرت اليد اليمين بعد الرقية في الرقية كسرتها كسرتها انتقاما ممن آمنوا وأسلموا انتقاما ممن آمنوا وأسلموا انتقاما ممن آمنوا وأسلموا انتقاما ممن آمنوا وأسلموا لماذا رفعوا التوحيد الخالص لله لماذا أشعروا بالإيمان لله لماذا تقوت قوة وطاقة ونور خير في شق اليمين وفي اليمين بطاعة الله بطاعة الله نريدك أنت أيضا أن تأتي مسلما مستسلما في اليمين في الشق اليمين في الشمال واليمين طاقة طاقة بالإيمان طاقة بالقرآن طاقة بالنور والطاقة بالخير والطاقة بالصدقات والقربات والطاقة طاقة طاقة نجعلها لله جل وعلا قدرة وقوة نجعلها لله جل وعلا عزيمة وهمة نجعلها لله جل وعلا لله جل وعلا لله لله نجعلها لله في البدن حول البدن خارج البدن في كل مكان لله جل وعلا لله جل وعلا بسم الله يقل كل سحر بقوة بسم الله يبطل كل قفل يقف يخفل اقفل اقفل اقفل بسم الله يفك بسم الله يحل بسم الله يقل بقوة بسم الله تفك الأسحار تفك الأسحار في صفائح الحديد والمعادن والذهب والنحاس بقوة بسم الله تفك الأسحار في القارورات في العظام في الطلاسم تفك تفك بقوة في القبور في البحار في المقابر في أعماق البحار تفك بسم الله بقوة بسم الله في البطن في الرحم تفك بقوة في العقد في العقد تفك بقوة في الصور بسم الله تفك بقوة بسم الله خدامها أسلموا أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا أسلم كبيرهم أسلم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم في البدن كبير في الرأس كبير في اليد الشمال في الشق الشمال كبير وإلك آمن الكبير وإلك آمن الكبير من جنود إبليس من الأبالس الكبار وإلك آمن الكبير من الأبالس وإلك آمن من جنود إبليس وإلك آمن من الأبالس الكبار من الأبالس الكبار من الأبالس الكبار وإلك آمن من الأبالس الكبار وإلك آمن من جنود إبليس من ذرية إبليس من جنود إبليس من ذرية إبليس من جنود إبليس من ذرية إبليس من كبار إبليس من حراس إبليس من خدام إبليس من سحرة إبليس من سحرة إبليس من سحرة إبليس قرب إبليس القرابين قرب إبليس النظر والقرابين الدماء والقرابين قرب إبليس سجودا ركوعا سجودا وركوعا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الدماء والجوارح في الأركان والجوارح في الدماء والجوارح في الأركان والجوارح في الدماء والجوارح في الأركان والجوارح في البطن في البطن في كل مكان في الدماء في كل مكان دماء دماء في الصدر في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أسلم لله كما أسلم من معك أسلم لله كما تاب من معك أسلم لله أسلم لله في الرأس أسلم في الرأس أسلم في الرأس أسلم في الشق الشمال أسلم في الشق الشمال أسلم في اليد الشمال أسلم في الشق الشمال أسلم في اليد الشمال أسلم في الشق اليمين أسلم في اليد اليمين أسلم في الشق اليمين أسلم في اليد اليمين أسلم أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله في اليمين أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال أسلم في اليمين أسلم في الشمال في اليمين أسلم في الشمال أسلم لله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شريك له لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له في اليمين أسلم لله وحده لا شريك له في اليمين أسلم لله وحده لا شريك له في اليمين أسلم لله وحده لا شريك له في اليمين آمن لله وحده لا شريك له آمن بالله وحده لا شريك له في اليمين أسلم لله وحده لا شريك له في اليد التي كسرت أسلم لله أسلم لله وحده لا شريك له خدام أسحار القبور أسلم لله يقرون نعم أسلمنا لله يرفعون التوحيد عاليا أقروا أي نعم برؤوسهم بجوارحهم أي نعم أسلمنا بقوة لله خدام أسحار الأقفال على الجمال أسلموا جعلوا عشرة أقفال عشرة أقفال كل قفل في قبر كل قفل في خدام قفل لتشويه الجمال خدامه أسلم خدامه آمن خدامه تابوا أسلمنا لله الفراق والطلاق قفل للفراق والطلاق قفل في قبر من قديم للفراق والطلاق ختامه أسلم في اليمين والشمال ختامه تام في اليمين والشمال ختامه أسلم في اليمين والشمال ختامه تام في اليمين والشمال قفل عظيم قديم سحره في المقبرة سحره في القبور سحره في قبر قديم مهجور قديم منسي قديم بقفل في قبر ختامه للطلاق حراسه للطلاق شياطينه للطلاق أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله أسلموا لله قفل عظيم للحزن على القلب حزن عظيم في الصدر حزن عظيم في القلب حزن عظيم دائم دائم سنين وعقود حزن عظيم واكتئاب حزن عظيم واكتئاب في الصدر حزن عظيم في القلب حزن عظيم حزن عظيم بقفل عظيم في قبر أسلم خدامه أسلم حراسه أسلم خدامه لا إله إلا الله أسلم خدامه لا إله إلا الله أسلم حراسه لا إله إلا الله أسلم خدامه لا إله إلا الله أسلم حراسه قفل عظيم قفل عظيم لمحق المال قفل عظيم لتعطين المال قفل عظيم لمحق المال قفل عظيم لمحق المال أسلم خدامه أسلم حراسه أسلم خدامه أسلم حراسه أسلموا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سحر عظيم لتمريض البدن لتمريض الجوارح لتمريض الرأس لتمريض الجبهة والناصية لتمريض العينين لتمريض الشفتين لتمريض الصدر لتمريض العظام والمفاصل لتمريض الصدر والبطن لتمريض اليدين والقدمين أسلم خدامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقفال كبيرة أقفال كثيرة حسد كبير حسد عظيم أسلم خدامه حسد عظيم حسد قدير في زواج الصغر حسد قدير حسد عظيم في جمال الصغر حسد عظيم حسد قدير في لباس الصغر حسد عظيم حسد قديم حسد عظيم حسد قديم أسلم خدامه حسد حسد حسد في الزواج حسد في الزواج حسد الحسد أسلم خادم الحسد أسلم خادم الحسد أسلم خادم الحسد شيطان الحسد أسلم شيطان الحسد من الشياطين المقربة المردة من الشياطين الكافرة الكبيرة أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم خدام كل حسد أسلم شيطان الحسد أسلم شيطان الحسد أسلم شيطان الحسد أسلم شياطين الحسد أسلم شياطين الحسد أسلم شياطين الحسد آمني شياطين الحسد أسلم شياطين الحسد آمني شياطين الحسد ولجت بحسد غيرت بحسد كسرت بحسد محقت بحسد باعدت بحسد فتنت بحسد في الزوج بحسد في الأبناء بحسد في الزوجة بحسد في البيت بحسد من قديم من قديم مع الأزواج بحسد من قديم من قديم خدام خدام للحسد خدام خدام خدام للحسد خدام شياطين للحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد شياطين الحسد أسلموا لله أسلموا لله أسلموا شياطين في الشمال بنظرات الحسد شياطين في المخ والدماغ بنظرات الحسد بأنفاس الحسد شياطين شياطين في المخ والدماغ في المخ والدماغ شياطين الحسد شياطين القوية ولجت بحسد شياطين أحبت نظرات الحسد تقوت بنظرات الحسد اختفت وتوارت بنظرات الحسد في العقل شياطين في الدماغ شياطين في المخ شياطين في الرأس شياطين في المعصية شياطين في القافية شياطين وسط الرأس شياطين شياطين بالحسد شياطين الحسد خدام الحسد شياطين شياطين شياطين مردة بالحسد شياطين مردة ماردة ماردة ماردة كافرة قوية ماردة ماردة كبيرة قوية ماردة ماردة ماردة كبيرة قوية ماردة ماردة كبيرة قوية أسلمي تسلمي وإلى أخرتي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي أسلمي تسلمي وإلا أحرقتي أسلمي تسلمي شياطين كبيرة في الرأس شياطين في الحسد شياطين شياطين كثيرة كبيرهم شيطان كبيرهم شيطان الشيطان الكبير الشيطان الكبير في الحسد كبير الشيطان الكبير في الحسد كبير الشيطان الكبير تقوى بالحسد عشق حسدا عشق حسدا ولج حسدا عشق عشق عشق عشق الجمال عشق عشق عشق الجمال بنظرات في الجمال الجمال عاشق عاشق عاشق عاشق الجمال بنظرات في الجمال عاشق عاشق عاشق عاشق الجمال بنظرات في الجمال عاشق الجمال بنظرات في الجمال عاشق الجمال بنظرات في الجمال عاشق الجمال بنظرات في الجمال بسم الله يحرق كل شيطان حاسد يحرق كل شيطان حاسد يحرق كل شيطان حاسد يحرق كل شيطان حاسد بسم الله يحرق كل شيطان حاسد بسم الله يحرق كل شيطان حاسد بسم الله يحرق كل شيطان حاسد بسم الله يحرق كل شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يحرق بسم الله يعذب بسم الله شيطان الحسد بسم الله كبير البدن بالحسد كبير البدن بالحسد كبير البدن بالأقفال والحسد كبير البدن بالأقفال والحسد كبير في البدن بالأقفال والحسد كبير البدن في البدن بالأقفال والحسد بسم الله بسم الله يبطل حسد حسد حسد حسد حسد بسم الله يبطل الحسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل يبطل يبطل في الجمال من قديم يبطل في الجمال من قديم يبطل في الحسن من قديم يبطل في القوام من قديم يبطل في اللباس من قديم يبطل في مهارة البيت من قديم يبطل جمال جمال جمال حسن وجمال حسن وجمال حسن وجمال قوة وجمال حسن وجمال قوة وجمال الكلام وجمال كلام وجمال ألم وجمال شيطة شيطة ولج ولج ولج عاشقة عاشقة عاشقة أصبح عاشقة أصبح ملك عاشقة شيطة وملك شيطة وعاشق شيطة وملك شيطة وعاشق شيطة وملك شيطة وعاشق شيطة وملك شيطة وعاشق هو الكبير هو الكبير هو الكبير هو الكبير هو الكبير هو الكبير هو الكبير يعذب يعذب يعذب يحرق يحرق في ملكه في عشقه في ملكه في عشقه في ملكه في عشقه في ملكه في عشقه في ملكه في عشقه مسهل الأبالزة كبير مسهل الأبالزة كبير كبير كبير كبير شيطة شيطة شيطة شيطة شيطة شيطة شيطة شيطة شيطة كبير شيطة كبير في ملكه كبير في عشقه في عشقه في عشقه في عشقه في عشقه في عشقه في عشقه في عشقه كبير تملى تملى جمال صفة جمال كبر جمال صفة جمال كبر قوام صفة قوام كبر حسن صفة حسن كبر عاشق عاشق يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق في سمعتي في سمعتي في عورتي في عورتي في عورتي في سمعتي في سمعتي في عورتي في جمالي في قوامي في في جناحي في جناحي طيار طيار طيار طيار طيار غوص غوص غوص غوص يحرق يحرق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان غوص غوص غوص غوص طيار طيار يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان كبير عاشق يحرق بسم الله يحرق شيطان كبير عاشق يحرق بسم الله يحرق شيطان شيطان شيطان الكبير الكبير في البدن كبير بملكه كبير بعشقه بعشق كبير بنظرات المشرق الكبير بسحر قفر كبير كبير كبير كبير أحتهم أقواهم أحتهم أقواهم بالعشق الكبير بنظرات كبير بأسحار كبير أقواهم أقواهم أعتهم أشدهم كفرا أشدهم طغيانا أشدهم كفرا أشدهم طغيانا في الرأس كبير في الرأس كبير في العشق كبير في البطن والرحم كبير في البطن والرحم كبير في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن في البطن في البطن في البطن والرحم كبير يحرق في البطن والرحم كبير يحرق في البطن والرحم كبير يحرق في البطن والرحم كبير عاشق يحرق في الدماء عاشق يحرق عاشق يحرق في الروح والأنفاس عاشق يحرق في الجوارح عاشق عاشق شيطان يحرق قيد اليدان قيد القدمان قيد البطن قيد الرحيم قيد الوجه قيد الصدر قيد القلب عاشق شيطان يحرق عاشق شيطان يحرق عاشق شيطان يحرق عاشق شيطان يحرق عاشق شيطان يحرق في جناحه يحرق في قدمي يحرق في جناحه يحرق في قدمي في قدمي في قدمي في قدمي في جناحه في جناحه في جناحه في جناحه في جناحه يحرق في قدمي يحرق شيطان عاشق حاسد شيطان عاشق حاسد دخل بنظرات الحسد ولد بنظرات الحسد بسحر الحسد بسحر الحسد بنظرات الحسد بأنفاس الحسد بأنفاس الحسد سكر العينين في العينين في العينين ملكه في العينين ملكه في العينين مكانه في العينين عشقه في العينين مكانه في العينين سحره في العينين سحره في العينين سحر العينين سحر العينين نظر بالعينين تقوى بنظرات العينين شيطان يحرق شيطان يحرق شيطان يحرق شيطان يحرق شيطان يحرق شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير كبير كبير عاشق شيطان شيطان شيطان كبير كبير عاشق ساحر شيطان شيطان شيطان كبير كبير كبير عاشق حاسد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الجسد كبير كبيرهم شيطان ساحرهم شيطان ملكهم شيطان شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله الشيطان في البلد يحرق بسم الله الشيطان في البلد يحرق بسم الله الشيطان البارد في البلد يحرق بسم الله الشيطان الطيار في البلد يحرق بسم الله الشيطان العاشق في البلد يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان من الشياطين إبليس بالأبانسة شيطان من الشياطين إبليس بالأبانسة بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق بسم الله يحرق شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة شيطان من الشياطين إبليس من الأبانسة بسم الله يحرق بسم الله في يديه يحرق في أجنحته يحرق في يديه في جناحيه في يديه في جناحيه يستسلم أو يحرق يستسلم أو يحرق يسلم لله أو يحرق يستسلم يستسلم أو يحرق يسلم يسلم أو يحرق يس يستسلم يستسلم أو يحرق يسلم يسلم أو يحرق بسم الله بسم الله نار نار لا تحرقه بسم الله نار نار لا تحرق جناحي بسم الله نار نار نار نار نار نار تحرق جناحي نار نار نار تحرق يدي يدي يدي يدي يدي في يدي في يدي في يدي في يدي في يدي نار نار نار نار في قدميه نار في قدميه نار في قدميه نار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تجرى عذابا عذابا عذابا عذابا في قدميه نار نار نار نار نار نار في أصفاد التي سطر نار في الأخرى التي جعل نار نار نار نار نار نار في شقه نار نار نار نار في جوارحه نار نار نار في سواته نار بسم الله بسم الله بسم الله يحرق أو يموت بسم الله يحرق أو يموت بسم الله يحرق أو يموت بسم الله يحرق أو يموت بسم الله يحرق أو يموت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نحرقه بسم الله نحرقه بسم الله نعذبه بسم الله نحرقه بسم الله نعذبه بسم الله نحرقه من العبادسة نحرقه من الشياطين نحرقه كافر نحرقه فاجر نحرقه مال نحرقه مسؤول نحرقه بسم الله بسم الله أبا أبا أبا يحرق أبا أبا أبا يحرق أبا واستكبر يحرق استكبر يحرق عتى عتى طغى طغى طغى طغى طغى زنا زنا يحرق شيطان يحرق نار يحرق شيطان يحرق مال يحرق شيطان يحرق مال يحرق شيطان يحرق مارد يحرق شيطان يحرق مارد يحرق شيطان يحرق مارد يحرق شيطان يحرق مارد يحرق غيظنا سبحان الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل شيطان كبير بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا لله أسلموا لله أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا أسلموا لله أسلموا لله أسلموا في ذلة وصغر في ذلة وصغر التوحيد لله خالصا، التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد لله، التوحيد لله، التوحيد لله خالصا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معشر الجن والشياطين، أعلنتموها في اليمين والشمال توحيدا، فارفعوا التوحيد في اليمين والشمال بإذن الله. لا يغلبنا أحد، لا يبقى معنا كافر بإذن الله، الحمد لله. لا يبقى معنا كافر بأمر الله جل في علاه، بفضل الله جل وعلا. لا يبقى معنا كافر بإذن الله جل وعلا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول نعم، يقول نعم، إن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وإن أسأنا فعلى أنفسنا. نعم، لا كفر بعد اليوم، لا أذية. يقول لا، لا كفر ولا أذية. وسأقول شيء عجيب، لما حتحت الحشرة، لما تحيط الحشرة وكسف خرسها، رفع التوحيد. صح؟ مش انا خديتها وبغيت ما نزربش، شديتها فيه مش نزرب، لان حشره ظهر فوق الراس، وهذا امر عادي. ربما يقول قائل معنا عارف ما كاينش حشرات، ولكن لابد لو انها قاعده تمر نشوفوها كيفاش تبقى في راس، لان تقرب منه وهي نعم. فلا بد لما مسكنا الحشره جابيها مباشره بدانا القوانين كترتاح ويرفع التوحيد بسهوله، مع انك كنا كنبحوا خشية من الحرق أو من أشياء، فها هي هنا. فأسأل الله عز وجل أن يقول ما ظنناه وما شهدنا فيه حق. اسمعوا معشر الجن والشياطين، فإني أقولها لله طاعة، والله وبالله وتالله، إن سبل الشفاء خيط يسير يوفق إليه رب العزة والجلال، وسبل الهداية خيط يسير يهدي الله به من ابتغاه ومن اجتباه واصطفاه سبحانه جل في علاه. اسمعوا وانتم تسمعون الان، التوحيد طاعة لله. الان توحيد سهل، في البدايه كان ما يقدروش وبصعوبه، واذا رفعت اليمين يرفع في الشمال، صح ام لا؟ الان يرفع. التوحيد لله جل وعلا توحيدا خالصا، يرفع له بقوه، توحيدا خالصا، خالصا طاعة، طاعة لله وطاعة لرسوله. التوحيد لله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ولا بد أن نفعل بحثا حول قصة الشيطان والأم 44، ولا بد نسمع كثيرا أن الناس يرونها في البيت، يقتلونها وتظهر، يقتلون السحر وتظهر، والآن جل الله جل وعلا في رأسها، ولولا أن الزوج جالس عند رأس زوجه ما كنت أراها. الله يجعل أسبابا، وبعد أن تجلاها الله مباشرة يرفع التوحيد، يقول نعم، الآن يقرون، يقولون نعم، نعم، وبعد أن جلها الله يرفع التوحيد، صح نعم، فماذا أصنع بها؟ ألا أقتلها وتقتلني؟ هل أرضي أو تؤذيني؟ هي بين يدي. الله أكبر كبيرا، ترى الجمل العظيم يبقى ذو ثقل صغير، وترى أن الله عز وجل يجعل عدوك الماد الشيطان حشرة بسيطة صغيرة. فافقه واعلم، والذي جل هذا الحقيقه الان التوحيد لله، حب حرقه وغوت وندعي، وكسر قدم يدها حتى لا تؤمن، ويخلق الاعداء هكذا وهكذا واشارات، والان الامور كلها اصبحت كان ماشي كلها تركها. الان حتى الكلام لن يخرج، الامر اصبح سهل. العدو الان الذي كان يخيف، نعم، اليد الشمال التي كانت لا ترفع في التوحيد ترفع الآن بسهولة، بالعكس هي تشير بقوة التوحيد والإيمان معها في اليمين كذلك. يا الله، يا الله يا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. نحمد الله أن نرى التأييد والنصر من الله ونرى التوفيق والسداد من الله. يجعل الله لك في كل جلسة سبل لتعز وترفع وتشفى، فهذه منة من الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كل يوم نرى حقائق وعجائب وغرائب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لولا أن زوجها معي قال أنا وضعتها في رأسها، لا هو من رأى هو من جاء بها. وما يعلم جند ربك إلا هو. اليدان ترفع الآن عالية متكامل الأرض واستجب معي. وما يعلم جنود ربك إلا هو. عاهد الله لا ظلم بعد اليوم، عاهد الله لا عذاب بعد اليوم، لا سحر بعد اليوم، لا تشويه للجمال بعد اليوم، لا تفريق بعد اليوم، لا محق للمال بعد اليوم، لا ضيق في الصدر والقلب بعد اليوم. طاعة لمن؟ طاعة لله. نطقوا نطقوا نطقوا نطقوا طاعة لله، ما سمعناها منذ البداية. طاعة لمن؟ لله. تكلموا ونطقوا بعدما جل الله من جل. وما يعلم، لا تيأس فقد يكون الشفاع في آخر نقطة. وما يدريك فربك كبير ويعلم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أسألكم، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا نأخذ قاعدة فاحفظها واقعي. يتشكل الشيطان بما شاء خارج البدن وكيف شاء داخل البدن، وإذا أراد الخروج تشكل كذلك بما شاء خارج البدن، فجعله الله حشرة يسيرة خارج البدن. والمجل هذه الحقيقة ذاك العناد والكبر والعداوة والشدة والداء والجحود والحرب لم نعد نراها الآن، مجرد أن تجلى الله الحشرة فوق الرأس، وهذا عالم آخر. هنا تقف العقول. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يكون قائل حشرة، نعم نحن الحشرات، لكن لا نفرق أهي جن أم عادية. فتاة نأخذ بظاهرة أنها عادية، لكن حينما نراها فوق رأسها ولم تكن، والمكان طاهر نظيف، ثم بعد ذلك يتغير الحال كله بعدما أن تزال. وحينما تكلمت حتى نقول الجن يوهمني وأخذ بكلامي، ما تكلمت، ضعتها في يدي وأرى أنه تغير الأمر. فلو أني مثلا قلت الشيطان قد خرج، قل هذا لن يخدعني لأني قلت لو كذا، أبدا مفروض. فلا بد تتكلم حتى بالعقل مع الشرع. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من عنده الجرأة أقول له اقتل هذه، قد يرى حشرة يقتلها، لكن لما يرى بأس الجن والشيطان الذي كان يؤذي ويعلم أنه يعني هذه حشرة لا علاقة بالشيطان، قد يصيب قلبه الخوف شيئا ما، هل أؤذي شيطان يؤذيني؟ وكان ساحر قفل وقبر وأذية ويتحكم في جنود داخل البدن. هنا تتجلى الطابع على القلب، إما طابع الخوف والشرك أو طابع الإيمان والتوحيد. فاسمع. وما يعلم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم يقول نعم تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا فقد تؤيدك في الجسم ملائكة الله وأنت لا تعلم وربي قد تؤيدك ملائكة من الله وأنت لا تعلم فاستشعر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا عن الشمال التي كانت يبكي أول مرة نرى أن القلب تحرك ويدمع وجد الشمال ترفع وتبكي يا الله إن الذين قالوا الذي كان يحجب على القلب جل أخرجه الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والله اختفت أقسم بالله أن اختفت أقسم بالله العظيم أن اختفت أنا حكم في بين يدي والله الذي لا رب سواه اختفت سبحان ربي الأعلى والله الذي لا رب سواه الحكمة والله كانت في نيتي أشهد الله أني لن أقتله أقسم بالله في نيتي في الطريق أعظه طاعة لله وأرميه في غابة أو في شيء أشهد الله هذه نيتي ليس خوفا منه وإن باب السنة أعظه أقعم سمعه بأدعية وأتركه والله العظيم والله يشهد أنها اختفت من عندي ما رميتها وما أخفيتها وأنا بإحكام أتعاهده فإذا بي والله ما وجدتها أشهد الله اكشفت جميع ونشتبي بعين الله العظيم كنت بغيت تخرجوا تنوم بين الناس ونتكلم معهم سبحان الله طيب أي وصي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لا Allah, Amanda, Amanda. لا نشرك بربنا لا نشرك بربنا لا نشرك بربنا أحدا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على معشر الجن أسلمتم لله، معشر الشياطين آمنتم بالله، كنتم تبثونها بأقفال وسلاسل وأغلال وأسحار بالليل والنهار، ورجعتم إلى الله تائبين منيبين، فاعطوا عهدا ألا تؤذوها، ألا تؤذوا زوجها، ألا تؤذوا أبناءها، ألا تؤذوا قوتها، جمالها، مالها، أنفاسها، قلبها، طاعة لله جل وعلا. ونواصل بإذن المولى الكريم، وأسأل الله أن نلتقي ونحن على خير نراها بإذن الله على خير، ونحن على خير وهي على خير، في صحة وعافية وطاعة وبر وعبادة وصلاح زوج وولد ومال بإذن الله تعالى. تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، جميعا جميعا بإذن الله. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أوقفوا كل داء، أوقفوا كل مرض، أوقفوا كل عطب، أوقفوا كل محق، أوقفوا كل ألم، طاعة للمولى جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمور غريبة صح؟ أمور عجيبة. مشي مشي مشي مشي. صافي جي تواضع على الاستماع للموعظة رقية كل هالرقية ديها كانت سنقومة وإن شاء الله تعالى من ما تجي تصل بيها أنا ما جي حتاش عرض ماشي مشكلة بالعكس لين شدها لم يعد ولا لا مش لم يعد لا هي قيد وسميتك صافي لا قيد سميتك شرط مني ضروري وغادي ندير معك شي صور على بعض محرر الله شرط مني أكيد ماشي صورة ماشي ولا كان شي هذا صور إذا غادي نمشي هاي شوية خليتي بتصح مشي مشكلة صح الله الله توصل ديالي بغيت نقول هاك واسمو الشيخ